الراديو 90-90 هواها مصر. بحكم الشغل والناس اللي توزعوا على أنحاء البسيطة فالواحد فعلا بيسافر كتير، وبما إن السفر زي البحر وزي الهوى وزي اللمة وزي الأوقات الحلوة وزي الزعل وزي الفرح وزي الحر والبرد والشمس والقمر والنجوم والكواكب، كل الحاجات دي معروف إنها بتجوع. قال هو في إيه ما يجوعش؟ المهم السفر وعلى غير العادة خالص بيفتح نفس الواحد على الأكل. ما طولش عليك وقولي طولي، أقدر أقول إن عندي خبرة مش هينة بالأكل وأماكن الأكل في بلاد بر. شفت لك يا مؤمن أماكن أكل وأشكال وألوان ما تتعدش، الغالي والرخيص والنص نص، من أول عربيات الهوت دوك في الشوارع والأزقة لأكبر مطاعم وأوتيلات الدنيا. وشفت لكم أشكال وألوان من طرق دفع الحساب، فيه العادي اللي زي ما خلق ربنا تاكل وتخلص وتطلب الحساب، وفيه اللي تاكل وتخلص وتروح تحاسب عند الكاشير مثلا، وفيه اللي تحاسب قبل ما تاكل برضو. عادي يبقى المكان بوفيه مفتوح، تدفع وانت داخل مبلغ معين ثابت وتدخل تزيح على قد ما تقدر من منطلق ان العيا مر، وأكم طرق وأساليب للمطاعم في الأكل والحساب. بس الشهادة لله، أياتها مطعم ولا محل تلاقيه حاطط تعليماته بخصوص الأنواع والأصناف وطريقة الحساب في مكان واضح كده، وبرضو تلاقي اللي بيلفت نظرك للتعليمات دي وانت داخل، تقوم تبقى عارف إيدك من رجلك، ولا تقعدش حايص بايص ولا انت فاهم ولا عارف بتاكل من أبو كام. إحنا لازم نختلف عن العالم كله طبعا. على رأي جميل راتب هم عندهم أهرامات، لا إحنا بقى عندنا تلاتة. المهم تدخل المطعم ولا الكوفي شوب من دول حلو كده ونظيف، وينزل لك المنيو أبو تصاوير ملونة للأكل والشرب، وكل حاجة بصورتها واسمها بالعربي والإنجليزي، وسعرها راخر عربي وإنجليزي، حاجة شغل فنادق يعني. تطلب اللي انت اللي نفسك فيه إن كان أكل ولا شرب، وتاخد قعدتك وتطلب الحساب. يجي لك الأفندي المنشكح وابتسامته من الودن للودن، ويتقطم اتنين ويقول لك كده يا فندم فاضل لك 30 جنيه. يا حلاوة، حناكل ويدونا فلوس كمان؟ زي ما بقول لك كده. لا والله يا فندم، كده فاضل لحضرتك 30 جنيه على المينيمم. أتاري إحنا أبدعنا في الأنظمة الفندقية، ورحنا استدعينا نظام الإتاوة من مزبلة التاريخ، وادينا له اسم شيك وفرضناه على البشر. تحس ان اللي طلعوا بفكرة المينيمم دول كانوا عاملين زي حرامية السيمة، قعدوا في مخزن قديم مليان دخان ولمبة رايحة جاية فوق منهم كده، وعمالين يصغروا لبعض، وراح طلع استيفان روستي قايل فجأة اللي يهفوا شوقه ورجله تجيبه على المحل، يا يدفع الخمسين لحلوح، يا إما سيد بشكها يشوف شغله معاه. وجب يا رجالة، وجب يا معلم. قال لي يا أخويا عمري ما شفت موضوع الحد الأدنى للطلبات ده في أياتها حتة في الدنيا إلا في مصر المحروسة. إيه منطق الاستدراج والضرب على الجيوب ومصادرة حقك في إنك تدفع تمن اللي اشتريته وبس ده؟ ولو هو نظام رسمي ومعترف بيه، ليه المكان ما يكتبش تعليمات واضحة وصريحة من على الباب للي داخل؟ وبعدين هو حر يقبل ده أو يرفضه. وبلاش الردود بقى اللي من نوعية أصل الإيجار، أصل الكهرباء، أصل المية، أصل التكاليف، لأن مفيش أي مبرر لاستغلال الناس وفرض أمر واقع عليهم بعد ما تدبسهم فيه. الله، القصد الاستغلال ملوش مسمى إلا استغلال، هتسميه سوسن استغلال، والسكوت عليه تشجيع للاستغلال وإعلان عن موافقتك عليه. أرفض شكل الاستغلال وتمسك بحقك على الأقل في المعرفة المسبقة، وحقك إن المكان يكون واخد موافقة بالتصرف ده، وحقك في إنك ترفض ده وما تسيبش حد يستغلك كده ولا إيه بقى؟